منهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فارج الهم كاشف الغم أجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فرج الهم عنا وعن بلادنا وعن إخواننا في حلب والفلوجة وعن إخواننا في الشام وفي مصر واليمن والعراق وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام اللهم عليك بكل حاكم ظالم لا يتقي الله في رعيته اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر بقوتك يا قوي يا متين يا قوي يا متين مذنبون فاغفر لنا مقصرون فاعف عنا مختلفون فوحدنا متفرقون فاجمعنا حيارى فاهدنا مرضى فاشفنا مرضى فاشفنا مرضى فاشفنا أذلة فأعزنا مغلوبون فانصرنا اللهم أجب دعوتنا وسدد ألسنتنا وارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا وثبت تحت التراب حجتنا وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك اللهم ارزقنا شفاعة الصيام وشفاعة القيام وشفاعة القرآن وشفاعة خير الأنام يا رحيم يا رحمن ارزقنا حب القرآن وفضل القرآن وهدي القرآن وهدى القرآن وغنى القرآن وعلم القرآن وسكينة القرآن وسكينة القرآن وسكينة القرآن ومغفرة القرآن ورحمة القرآن وأدب القرآن وفهم القرآن والعمل بما في القرآن. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما وارزقنا بكل حرف منه حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. يا ربنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستنصرك فنصرته واستنصرك فنصرته واجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا فأقر أعيننا من عبادتك واجعلنا من عبادك المخبتين الوج المحجلين المتقبلين الفائزين. اجعلنا ممن ينادى في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا رب العالمين فك أسر المأسورين من المسلمين يا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ارحم عبادك فهم في خطر عظيم. اللهم فك أسرانا وأرث أقصانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا يا رجاء المذنبين يا رجاء المذنبين. توب علينا لنتوب توب علينا لنتوب. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة والمحبة الجامعة والشفاعة القائمة والدعوة المستجابة وفك وثاقنا من المعصية كما نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. ونسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله موقنين بها والطف بنا يا ربنا لطف الحبيب في الشدائد ونزولها. ونسألك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رفعنا إليك يا ربنا أكف الضراع فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة وأجرنا يوم تقوم الساعة يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه. وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا واهد أولادنا وبناتنا واجعلهم خيرا منا اجعلهم نافعين للإسلام والمسلمين بارين بآبائهم وأمهاتهم وارزقنا وإياهم صحبة صالحة تعيننا على أمر ديننا ودنيانا. يا رازقنا الإسلام وبعدلك شرعت الأحكام. اللهم أحي الإسلام كله في هذا الكون كله ليعم الخير كله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هو توقف الدعاء. رزقهم بعمل لهم إيه؟